بابور الدنيا يا وين الديني وين وين وين مغامر بيا يا وين الهاربة وين بابور الدنيا يا وين الديني وين وين وين مغامر بيا يا وين الهاربة وين بابور يا بابور يا بابور بابور الدنيا هديني وانا تايق فيك فيك فيك هامل بيا ما خايف موجة تلعب بيك بابور الدنيا هديني وانا تايق فيك فيك فيك هامل بيا ما خايف موجة تلعب بيك بابور يا بابور بابور الدنيا يا ترى واش توصلني توصلني تغرق بيا ولا للشط وترميني بابور الدنيا يا ترى واش توصلني توصلني تغرق بيا ولا للشط وترميني